أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن كتاب الحجر، فذكرنا أن معنى الحجر منع المالك من التصرف في ماله. الإنسان يحجر عليه، أي يمنع من أن يتصرف في ماله. الفائدة من وراء ذلك أن هذا الحجر يمنعه من التصرف، إما لحظه هو حفاظا على ماله، وإما لحظ غيره. فالحجر يحجر على الإنسان إما لحظه أو لحق غيره. لحق الغير زي ما تكلمنا عن الحجر على الإنسان السفيه، الإنسان المريض في مرض الموت، الإنسان الذي يشتري شخصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع، وهنا لحقوق الغير يحجر على إنسان حتى لا يضيع حق غيره، أو أنه يحجر عليه من أجل نفسه، لنفسه، لمصلحته هو، زي الصبي الصغير اليتيم فيحجر عليه حتى لا يضيع ماله، كذلك المجنون، كذلك السفيه. وصلنا لقوله: ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. لا يطالب المدين، المديون لا يطالب ولا يحجر عليه بدين لم يحل. وهنا امتى يطالب المدين؟ الانسان استدان مالا او اشترى بالقسط او اشترى مؤجلا، فطالبه صاحب المال بالدين الذي عليه ولم يكن وقت الدين قد حل، يبقى على ذلك هنا لا نقدر أن نطالبه، ولكن ننتظر عليه حتى يأتي وقت حلول الدين. يبقى لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. فلو أنه يريد منه الدين في آخر ذي الحجة، ما ينفعش أنه في شهر شوال يذهب ويقاضيه علشان يدفع المال الآن، لسه معاد الدين مجاش، يبقى لا يحجر عليه ولا يجاب إلى ذلك. لكن له أن يطالب المديون إذا تيسر لك قبل الموعد الدين، لأننا ذكرنا قبل ذلك أن الدين يتأجل. ولكن لو أن المدين عنده مال وصاحب الدين طالب بدينه، من حقه أن يطالب بدينه طالما أن هذا الآخر عنده دين وعنده مال ويقدر على الدفع. يبقى هنا لا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه مما له بسببه. يعني هنا لم يملك منعه اللي هو صاحب الدين، يعني لم يملك منع الدائن أو المدين، هو الدائن والمدين، مما له يعني من ملكه. إنسان عنده أملاك هحجر عليه ليه؟ صحيح أنا عايز منه مال، ولكن معاد الدين مجاش، يبقى ليس من حقي أن أحجر عليه فأمنعه من التصرف في أمواله. لكن لو أراد المديون يعني سفرا طويلا، لو أراد يجي إنسان عايز يسافر عليه دين لفلان، وبعدين معاد الدين هيحل بعد شهرين، هيسافر يقعد سنة، يبقى هنا ليس من حقي أن يسافر حتى يستأذن هذا الإنسان اللي هو صاحب الدين. وللغريم منعه اللي هو صاحب الدين، له انه يمنعه من السفر لغايه ما يدفع الدين الذي عليه. يبقى لو اراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه منعه، للغريم اللي هو صاحب المال اللي مسلف هذا الانسان، من حق انه يمنعه: لما تسافرش لغايه ما تديني الدين الذي عليه. هي ده الحل الوحيد؟ لا، حل اخر: حتى يوثقه برهن يحرز. حتى يوثقه برهن يحرز. كلمة يوثق، إنسان يوثق إنسانا آخر، وإنسان يستوثق من إنسان، كأنها رجع لوثيقة، وثيقة في هذا المال. فيوثق المديون صاحب الدين، يعني يعطيه وثيقة، يعطيه شيئا يضمن به حقه. يبقى هنا حتى يوثق، يبقى يدفع، يعطيه رهنا، يجيب له كفيل، يبقى ده يوثق المديون صاحب الدين. صاحب الدين يستوثق، يطلب الوثيقة، هات حاجة تضمنك، يبقى هتجيب لي ضامن، هتجيب لي كفيل، هتحط لي رهنا. فهمتم الفرق؟ يبقى هنا المديون يوثق، يحط وثيقة، يحط حاجة للآخر حتى يضمن هذا الدين، يبقى ده يوثق المدين صاحب الدين برهن أو بضمين أو بكفيل، أو إن صاحب الدين يستوثق. لما نتكلم عن صاحب الدين يقول يستوثق لماله، يعني يطلب وثيقة، هات حاجة أحفظ بها مالي، هات حد يضمنك من الناس الموجودة، حد يكون كفيلا بك، حط لي رهن بهذا المال. يفهمنا الفرق إنه المديون يوثق المال، يحط وثيقة به، صاحب الدين يستوثق يطلب الدين وثيقة بهذا الدين. يبقى بيقول لنا هنا فلغريمه اللي هو صاحب الدين منعه يعني من السفر حتى يوثقه برهن يحرز. حتى يوثق مين بقى اللي حيوثق الآن؟ المدين. المدين حيوثق، حيحط رهن بهذا المال الذي عليه. طيب معهوش رهن، قال أو كفيل مليء، أو كفيل، كفيل يعني حيجيب وقت ما يحتاجه، مش حيجيب ويبقى الكفيل هو اللي حيدفع من معه، سيصير ضامنا له. ومليء معناها واجد، غني، غني، ما واجد غني، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه رواية. المعنى أنه مسلفه مال بعد سنة هيطلبه منه، وهذا الإنسان حيسافر سفرا يقعد 3-4 شهور ويرجع، فهل يوثقه؟ هل يمنعه من السفر؟ هنا يعني في زمن زي زمننا ده ممكن نقول بهذا القول. ليه بقى؟ الكثير يقول لك مسافر عمره وجاي، سافر عمره ويطلع على امريكا وما يظهرش ابدا بعد ذلك، وضاع الدين على صاحبه. يبقى على ذلك نقول بهذه الروايه انه اذا لم يثق فيه من حقه ان يوثقه، يعني يستوثق منه بكفيل او برهن او بضمين بشيء يضمن به حقه. يبقى على ذلك هنا سواء كان السفر طويلا او قصيرا، طويلا من حق طالما انه هيحل الدين قبله، قصيرا إذا كان يخاف من هذا الإنسان، الاسم مسافر شهر أو شهرين ويطلع وما يرجعش تاني، تضيع أموال الناس، يبقى على ذلك من حقه إذا كان لا يثق فيه أن يستوثق لماله بكفيل أو برهن يجعله هذا الإنسان. قال ولا يحل دين مؤجل بجنون، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه، ما هو المجنون موجود ما رحشته بعيد. فعلى ذلك لو أن هذا المجنون استدان من إنسان في وقت كان عقله موجود، استدان منه 1000 جنيه مثلا، وبعد ذلك حصل له نوبة من الصرح، حصل له شيء، عقله ابتدى فقد عقله فترة ولعله يرجع إليه مرة ثانية، الدين لسه قدامه سنة، هل يحل بهذا الجنون الدين؟ نقول إنه هذا له أولياء، هذا الإنسان المجنون له أولياء، فالآن الأولياء حيحضروا على هذا المجنون لحظ نفسه، والدين لسه وقته مؤخر، فلو أنهم قالوا يحل الدين بالجنون لعل هذا يزود الأزمة ويزود الضيق، إن هذا المجنون صحيح له مال ولكن محتاج من المال بتاعه لعلاج، محتاج للإنفاق عليه، قد تقول له تجارة شغالة إذا أخذوا من هذا المال نقصت التجارة، فالأجل حقه والمجنون موجود، يبقى على ذلك يؤجل بالتأجيل، يؤجل بأصل تأجيل الدين، يبقى لا يحل دين مؤجل بجنون لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه ولا بموت. يعني هنا مسألة مختلف فيها مش متفق عليها، إنه إذا مات الإنسان هل يحل الدين بالوفاة؟ واحد استلف من الثاني 1000، هذا المديون بعد ما استلفها ومعاد الرد حرد لك بعد سنة، ما لحقش بعد شهر مات هذا الإنسان، نقول الآن يلزم الورثة أن يسدوا هذا الدين الآن؟ ظاهر الآية تفيد ذلك، ظاهر الآية تفيد ذلك، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يبقى هنا الدين مقدم على الوصية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الاثنين الوصية والدين، يبقى ينظر في إعطاء الدين لأصحابه، الذي يتبقى من ذلك ينظر في ثلثه فيكون وصية الباقي الورثة. لو قلنا بتأجيل الدين أنه الوفاة لا تعجل الدين، وهنا فيها قولان ما هوش قول واحد، قول بأن الوفاة تعجل الدين، يبقى مجرد ما الإنسان مات خلاص ادفعوا الدين إلا عليه، قول آخر لا وتظلمه ليه؟ أنت كنت تعطيله مال على أنه يدفعه بعد فترة طويل، ليه هتقول له ادفع الآن هتكركب الدنيا ولعلهم يحتاجون إلى هذا المال؟ لذلك هنا بيقول لنا لا يحل بموت لكن بقيد، بقيد إن وثق ورثته بما تقدم، إن وثق ورثته. طيب هنا نظر نظرتين، نظرة أن هذا الذي مات خلاص مات وراح لحسابه، المال الذي تركه يمكن الورثة يأكلوا المال كله ويضيع على صاحب دين دينه، يبقى على ذلك هنا من حق أن يقول أنا عايز الدين بتاعي. طيب لعل هذا الذي اشترى السلعة ولا اشترى الآلة بتأجيل للدفع هو لم يكن عنده سيولة يدفع بهذا الشيء، ولو الآلة بيعت الآن هتبقى خسارة كبيرة على الجميع، وهم ما عايزين يستفيدوا ان انت بيعنا على سنة او بيعها للميت خلال سنة يدفع لك، لو اشتغلت خلال سنة هتجيب لنا فلوس خلال سنة نسد لك اللي عليه، يبقى ليه نحن ما نستفدش من الفترة هذه؟ فهنا نظرة تانية للفقهاء، نظرة إلى هذا المتوفى أن ذمته معلقة بهذا الدين وأنه يحاسب عند الله عز وجل على هذا الدين، يبقى معلق بالدين، يبقى الرحمة به سد الدين اللي عليه. نظرة أخرى للورثة أن حقهم هذا المال انتقل إلى الورثة، من حقهم أن يستفيدوا من هذا المال، ومن حقهم أن ينتفعوا بالتأجيل، لأن الذي اشترى لم يشتري هذه السلعة على أنه يدفع الآن، ولكن اشترى على أنه يدفع بالأجل حتى يستفيد من الأجل، مات ولم يستفيد فليستفيد غيره. لذلك توسط هنا وقال إنه حينتقل الدين إلى هؤلاء الورثة إن وثقوا بضمين بكفيل برهن وثقوا، يبقى الورثة الآن أنت عطل للميت بتاعنا آلة، الآلة تمنها 1000 جنيه، طيب خذ الرهن ده بيها، إذا ما دفعنا لك شيء إحنا في هذه الفترة ابقى بيع هذا أو نيجي إحنا نبيعه ونعطيك حقك منه. يبقى هنا قول وسط في المسألة إنه الدين يتأجل، يتأجل بشرط أن الورثة يوثقون صاحب الدين، يعطونه وثيقة، يعطونه رهن، يعطونه ضمينا أو كفيلة بحيث يضمن هذا الإنسان حقه، فإذا كان معهم ما يضمن به حقه يبقى على ذلك لهم الأجل الذي اتفق عليه في البيع. لا الورثة قالوا لا مش هنديك حاجة، لا ضمين ولا كفيل ولا رهن، يبقى من حقه الآن أنه إما يكون هذا المتوفى قد دفع جزءا من ثمن هذه الآلة يبقى يدخل يقول دين أنا عايز الدين بتاعه ويحل الآن الدين بتاعه، أو يكون هذا المتوفى لم يدفع شيئا يبقى من حق صاحب الآلة يروح يأخذها كلها على بعضها ويمشي. يبقى هنا الآن وجد هذه الآلة عند أناس قد يأخذونها ولا يعطونه شيئا بهذا الثمن، يبقى يا إما يوثقونه بشيء، يعطونه رهنة، يعطونه ضمينة، يعطونه شيئا يثبت به حقه، إذا رفضوا هذا الشيء يبقى بالخيار ادوني الآلة بتاعتي بحلها لأن صاحبكم ما دفعش بها شيئا، أو ادفعوا أنتم الثمن الآن. يبقى هذه الحلول، يترجع الآلة يتدفع الثمن يتديني وثيقة أضمن بها حقي بعد ذلك. يبقى هنا معنى كلامه ولا بموت، يعني لا يحل الدين المؤجل بموت إن هذا قيد وثق ورثته بما تقدم، وثق ورثة المتوفى المدين يعني الذي عليه الدين، وثق أعطوا وثيقة يضمن بها صاحب المال حقه، أي رهن يحرز بما تقدم، أي برهن يحرز أو كفيل مليء، وهذا اختيار أبي القاسم الخراف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، من ترك حقا وفي رواية من ترك مالا يبقى تارك المال للورثة، فأخذوا من هذه الرواية من ترك حق لورثته قالوا الأجل حق كان للميت، إن هو شاري الحاجة بالتقسيط، شاري الحاجة يدفعها بعد فترة التمن، فمن حق هذا الأجل فلينتقل الحق هذا للورثة، قلنا بهذا القيد من ترك حقا فلورثته للورثة بقيد أن يوثق صاحب الدين بوثيقة حتى يضمن حقه. قال فينتقل هذا الحق اللي هو الأجل إلى الورثة لأنه لا يحل به ماله، يعني عايز يقول ولأن الوفاء لا يحل به ماله، ماله معناها إيه؟ مال الميت، ماله ما يختص به ما يملكه، عايز يعني يعكس المسألة، بيقول انتوا لما مات الميت وهو مديون عايزين تقولوا يحل الدين الآن، طب اعكس القضية وقول أن الميت أعطى أناسا مالا، كان مسلف ناسا مال هو اللي عايز الآن، فإذا توفي هذا الآن هل يحل له ما عند الناس الآن؟ هل يحل هذا الأجل؟ فبيقول لا اتفاقا ما يحلش، هو بايع بالقسط، فعلى ذلك الورثة ورثوا هذا الدين بالقسط زي ما هو بالقسط، بايع سلع وحياخد كل شهر تأشيء من ثمنها. هذا البائع مات، هل بوفاته يحل ما له عند الناس؟ الديون التي له عند الناس تحل؟ قالوا لا ما يحلش، قال اعكسها. يبقى على ذلك إذا كان الدين عليه هو يبقى بوفاته لا يحل ما عليه، يبقى هنا العكس اللي فيها، طالما أن الوفاة لا يحل بها ما له فلا يحل بها ما عليه. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، ولكن بالقيد الذي ذكرنا أنه لا بد من التوثيق، لأن الذي باع للميت قد وثق فيه في هذا الميت وأعطاه أجلا، ولكنه قد لا يثق في هؤلاء الورثة، لا يثق فيهم أنه أنا كنت بايع لفلان وأنا ضامن فلان، أنا أعرف فلان هذا يدفع، أنتم ما عرفكمش. يبقى على ذلك يا إما تعطوني المال الآن يا إما تعطوني ما يضمن حقي بعد ذلك أن أخذ منكم هذا المال. لذلك عن أحمد رواية أخرى أنه يحل، يعني يحل الأجل الذي هو للدين بوفاة المدين، يحل بوفاته. دي الرواية الثانية، لأن بقاءه ضرر على الميت، فنظر أن الميت هتفضل ذمته متعلقة وأنه يكون معلقا بهذا الدين عند الله عز وجل لغاية ما يسد عنه، لا سد عنه الدين واخلصوا منه، وهذا أولى، هذا أولى أن الإنسان المتوفى يسد ما عليه من الدين حتى لا يحاسب عند الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. لكن برضو المسألة بحالها على ما هي، أن الورثة من حقهم أن يستفيدوا من الأجل بشرط أنهم يوثقوا رب المال بوثيقة برهن أو كفيل أو ضمان. يقول الإمام أحمد يحل يعني بالوفاء يحل الأجل، لأن بقاءه ضرر على الميت، يعني في الآخرة ضرر على الميت، لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة. يقول في ضرر على الوارث أن نفضل نقول له لا ما تصرفش في هذه التركة لغاية ما تدفع الدين إلا على الوارث إلا على موارثه. وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، الحق متعلق بالتركة مش بأشخاص، فلو تلفت هذه التركة يبقى ضاع حق صاحب الدين. فلذلك يقول وقد لا يكون الورثة أملياء، قد لا يكونون أغنياء، فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. يبقى ملخص هذه المسألة من القولين الإمام أحمد رحمه الله ولغيره، أن الإنسان إذا توفي الراجح أنه لا يحل الدين المؤجل، لا يحل، لكن من حق صاحب الدين أن يطالب الورثة، يقول لهم أنا حقي متعلق بهذا المال مش متعلق بكم أنتم، أنتم ما فيش بيني وبينكم شيء، حقي متعلق بهذا المال، يبقى يتدوني وثيقة أستوثق بها من أن هتدفعوا لي هذا المال، أو ترجعوا لي السلعة بتاعتي، أو تدفعوا الآن، أو تدفعوا الآن. يبقى نقول يحل بالوفاء إذا رفض الورثة توثيق الدين لهذا لصاحب الدين، إذا قالوا أن خذ هذا رهنا أو فلان يضمننا وكان هذا مليئا، يبقى صاحب الدين يصبر لغاية الأجل. إذا قالوا لا مليء ولا إنسان ضامن ولا حنحط رهنا، يبقى يحل الآن. يبقى يقول له هذا ليه قلنا يحل الآن؟ لأن الدين متعلق بالمال الموجود، متعلق بالمال، لو ترك المال في أيديهم يمكن يضيعوا هذا المال أو يدعون بعد ذلك تلف هذا المال، لعله المال لم يتلف ولكن هم يخبوا المال يستخدمون هذا المال، يتلف المال ويقولوا احنا ضامنين ويكونوا هم ليسوا أملاء يكونوا فقراء، يبقى ضاع الدين على صاحبه. لذلك إذا لم يوثقوا فمن حقه أن يطالب بالدين حالا. يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، يجب على مدين قادر إنسان المديون حل عليه الأجل في أول رمضان مفروض عليك تدفع مبلغ كذا، جه رمضان وما دفعش المدين شيء، يبقى يجب عليه أنه يدفع، ويجب أن يذكر في ذلك اتق الله وادفع ما عليك من الدين. يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه، فورا بطلب ربه. نقول هذا الشيء لإخواننا التجار اللي بيشتغلوا في التجارة، ولما يجي حد يقول هات الدين عليك قلت لي بعد أسبوع، يقول له استنى الأسبوع الجاي وهو معاه الفلوس، يقول لك لما دور الفلوس دورة تانية ودورة تالتة أكسب وبعدين أبديها له. والبعض منهم يقوم يقول لك لا ده دين ميت، ده دين ميت. عجيب أمر هذا الدين الميت عند هؤلاء النصابين، يقولوا دين ميت ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه دين ميت؟ يعني فلوس بعترض في السوق وصحيح كله معترف بيها، بس خليها كده ما تسألش عنها عشان يتعامل معك بعد ذلك في معاملات أخرى. يتقوا الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يحل لهم ذلك. ومن أخذ أموال الناس ينوي أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها ينوي إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فلا يحل لأحد يكون عليه دين ومعه الوفاء ويأتي صاحب الدين يطلب أعطني ديني أعطني مالي، يوم يقول له لا ملكش عندي حال، أو اعتبره مش مولود، أو استنى شهر أو شهرين أو لحين ميسرة وهو معه مال، هذا لا يحل له، بل يجب عليه فورا أن يؤدي الدين الذي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هذا إنسان ظالم الذي يماطل وهو غني قادر على دفع ما عليه من الدين، متفق عليه. وإن مطله حتى شكاه، فضل مماطل ما بيدفعش اللي عليه لغاية ما شكاه الإنسان صاحب الدين، يبقى المديون مش عايز يدفع، صاحب الدين شكاه للقاضي، وجب على الحاكم القاضي هنا أمره بوفائه يؤدي ما عليه. فإن أبى حبسه، يبقى يستحق الحبس، يستحق أن يحبس في ذلك إذا رفض أن يسد الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي يلوي يعني يلوي الدين بمعنى يماطل ولا يدفع، هنا القيد أن يكون واجدا، لي الواجد. فإذا كنت تعلم أن هذا الإنسان مفلس، تعلم أنه مفلس، يبقى لا معنى أن أنت تقاضيه وتحاكمه وليس معه شيء، ما عندهش حال. يبقى على ذلك إذا عرفت أن الغني مفلس، الله عز وجل قال إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فانتظر عليه، اصبر عليه. لكن إذا علمت أن هذا الإنسان واجد، يبقى من حقك أن تقاضي هذا الإنسان حتى يدفع ما عليه. لي الواجد ظلم يحل عرضه، يحل عرضه معناها إيه؟ معناه ان يجوز اقول على الانسان اللي مش عايز يدفع لي المال ده بياكل مال بالباطل، ده اخذ مني مالي وما رجعليش، ده بياخد المال للتجاره وينصب على الناس ما يدهمش حاجه من هذا الشيء، يبقى يستحق هذا الشيء، يستاهل ما يقال عليه. يبقى يحل عرضه، عرضه في هذه القضيه فقط، في هذه القضيه. لكن ما يجيش انسان يقول عنه لا ده بيمشي ماشي غلط، ده ماشي مع واحده، ده مش عارف ايه كذا، هنا لا يحل هذا الشيء، هذا قذف، هذا قذف. انما يحل عرضه، العرض موضع المدح والقدح في الإنسان، عرض الإنسان موضع مدحه وذمه، هذا العرض. فعلى ذلك يحل عرضه، يحل أن يذم هذا الإنسان ويخبر الناس بما فيه، إن خد بالك ما تشغلش فلوسك عند فلان، ما تديش لفلان فلوس قرضا اللي بياخد المال وما يرجعهوش، فلان بيعمل إن هو غلبان ومحتاج ويأخذ المال من الناس وينصب عليه، يبقى يجوز أن يقال هذا الشيء في من عرف من حاله أنه يفعل ذلك. هذا يحل عرضه إذا كان واجدا ويلتوي على غريمه، يعني لا يعطيه حقه. يحل عرضه وعقوبته، وعقوبته أن يشكوه للحاكم فيسجن هذا الإنسان حتى يدفع ما عليه من دين. الحديث رواه الإمام أحمد وروى أبو داود وحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال الإمام أحمد عرضه شكواه، عرضه شكواه، يعني يشكى هذا الإنسان فيقال إنه ظالم، إنه بياخد أموال الناس، يشتكي عند الناس عند من يعرف هذا الإنسان. وعقوبته يعني يحل من ذلك أنه يطالب بحبسه حتى يؤدي ما عليه. طيب إذا شكاه عند الحاكم ورفض أن يقضي ما عليه، قال باع الحاكم ماله وقضى دينه، باع الحاكم يعني يحجر عليه، يحضر على هذا الإنسان ويمنع من المعاملة معه حتى يسد الدين الذي عليه. ذكر هنا قال لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دين. هذا حديث ضعيف، هذا ضعيف، حجر على معاذ وباع ماله في دين. وإن كان ثبت عن معاذ رضي الله عنه أنه كان إنسانا كريما جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يبذل المال، يبذل ما يهموش لغاية ما ثقلت عليه الديون، يعني ادان بسبب ذلك، بسبب كثرة إحسانه وكثرة نفقته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء في الحديث عند الطبراني من حديث معاذ نفسه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقده يوم الجمعة، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى معاذ فقال يا معاذ ما لي لم أرك. في يوم جمعة ما ظهرش معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما لي لم أرك. قال يا رسول الله ليهودي علي أوقية من تبر فخرجت إليك فحبسني عنك. فخرجت إليك، يبقى فعلا كان عليه دين في يوم من الأيام رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالوا ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى اليمن يعمل فيصيب من عمله ويؤدي ما عليه من ديون ويعلم الناس هناك رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به، فلو كان عليك من الدين مثل جبل صير أداه الله عنك. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بهذا الدعاء. ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ أو باع ماله، ولكن علمه هذا الدعاء الذي لو كان عليه مثل جبل صير أداه الله عز وجل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قل، أمره أن يدعو، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. ده حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والغرض أنه ثبت أن معاذ رضي الله عنه كان عليه دين في يوم من الأيام، ومن شدة المطالبة هذا الدين منعه من حضور الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال ألا إن أسيفع لهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فدان معرضة أو معرضة، فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسموه بين غرمائه يعني كأن هذا الإنسان كان يتعرض للاستقراض من كل إنسان، يستلف من كل إنسان وعايز يركب ويوصل بدري للحج، فكأن عمر نقده في ذلك الذي فعله، إن فضلت تستلف من الناس وتهمهم إن عندك أموال بمكة ورضيت إن أنت تسبق الجميع وتصل إلى مكة وهذه السرعة أنت وصلت ودينت ديونا من الناس. فالذي فعله عمر أن باع ماله وقسمه بين الغرماء، وإن كان برضو إسناده ضعيفا إلى عمر رضي الله عنه. قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه. يبقى هنا العرض والعقوبة، العرض بالقول، العقوبة بالحبس ونحو ذلك. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، وبه قال الليث بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني هنا بحسب ما يصلح للناس في ذلك، مسألة أنه يحبس الإنسان طالما أنه واجد وأنه مواطن فالحبس يؤدب هذا الإنسان فيؤدي ما عليه، لكن إذا كان الإنسان فقيرا ليس عنده شيء ويقسم المال بين الغرماء. لا يخرجه الحاكم من حبسه حتى يتبين أمره، يعني إذا هذا الإنسان عليه ديون وحبس بهذه الديون ثم تبين للحاكم بعد ذلك أمر هذا الإنسان أنه صار مفلسا، صار فقيرا، عنده عيال، هذا المال أنفقه في حوائج من مرض ومصائب وغير ذلك، إذا في هذه الحالة يخرجه الحاكم ويقول للناس خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. لكن إذا ثبت أن هذا الإنسان له أموال، مخبي الأموال، مسفرها برا في بنوك برا، يبقى يتحبس لغاية ما يأتي بهذه الأموال. لا يخرجه حتى تبين أمره أنه معسر، أو يبر المدين بوفاء أو إبراء، يبقى يفضل محبوس لغاية ما يدفع إلا عليه، أو أن الخصم يبرئه، يبرئه يعني يسقط عنه الدين، أو يرضى غريمه بإخراجه. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، ما دام معسرا. إذا هنا ينظر الإنسان صاحب المال صاحب الدين، ينظر للغريم، هذا الغريم فقير وانت عارف أنه فقير وما عندوش حاجة، ولو انت حبسته حيضيع عياله، إذا على ذلك لا داعي لهذا الشيء، فالله عز وجل لم يأمر به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فأحسن إليه واعدل فيما تقول وما تفعل. فهذا فقير، فالله عز وجل قال إن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لك، وأن تصدقوا يعني النظرة انتظار، تستنظر عليه، تصبر عليه، صبر إلى ميسرة. وكمان لو وجدت أنه ما فيش ميسرة عنده، لو تصدقت عليه فتركت له ذلك كان خيرا لك، كان خيرا، وأن تصدقوا خير لك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال لغرماء لإنسان كان غنيا وفجأة حصلت به مصيبة فضاع المال الذي عنده. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه مسلم عن جابر وعن أبي سعيد الخدري، في رواية جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك شيئا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. معناه إيه؟ إنسان عنده بستان، البستان فيه ثمار، وجاء أخوك يشتري منك، أنا عايز أشتري هذه الثمار بعد بلوغ الصلاة، تشتري بعد بلوغ الصلاة وتصبر عليها حتى يتم صلاحها وهي في البستان، يبقى أنت دفعت المال واشتريت، ولا يجوز أن تبتاع إلا بعد بدو الصلاح، بعد ما بدأ صلاح الثمرة كما قدمنا في بيع الأصول والثمار. طيب أنت اشتريت من أخيك هذه الثمار وقال لك أن حتنضج الشهر الجاي، طب حخليها للشهر الجاي لغاية ما تنضج، جيت الشهر الجاي تأخذها نزلت عليها جائحة من السماء تلفت كلها، أتلفها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا صاحب المزرعة أخذت مال هذا الإنسان قصاد إيه؟ أنت ما ادتلوش حاجة، والجائحة التي نزلت نزلت وهو ما زال في أرضك، يبقى هنا بما تأخذ مال أخي يبقى ليس من حقك أن تصنع ذلك. هنا لو كان هذا المشتري قد تأخر في أخذ الثمار، تركها تأخر عمدا فتلفت، يبقى على ذلك يستحب وضع الجوائح، يستحب ولا يجب. لكن لا، ما تأخرش ولا غيره، ده في المعاد اللي متفقين عليه، ولكن حصل لها جائحة من السماء، يبقى هذه من ضمان صاحب البستان ويرد المال إلى صاحبه، لأن صاحبه لم يستفد من هذا الشيء، من هذه الثمار شيء. فهنا في الحديث أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، في ثمار ابتاعها، فكثر دينه. هنا في ثمار ابتاعها، إما هو اشترى الثمار وبقاها على الأصول بتاعتها زي ما هي لغاية ما يجي وقت الجزاز، فلما جاء الوقت أصيبت وتلفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الرجل كثر دينه. يا ترى الدين عليه لصاحب المزرعة صاحب البستان، ولا هو كان مستدين أصلا من الناس علشان يأخذ ده ويشتريه وبعد ذلك يبيع ويأخذ هو الربح ويرجع للناس أموالها؟ أهو الحديث ما وضح لناش أنه الدين بتاعه هل كان لصاحب البستان فقط ولا له ولغيره. لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يتصدقوا عليه، قال تصدقوا عليه، فالناس جمعوا له تصدقوا عليه، دليل على أنه يجب عليه أن يدفع للغرماء حقوقهم. فلما تصدق الناس عليه، بس الدين كان أكثر من ذلك، فلم يبلغ قضاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا دين، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا دين. يبقى هنا في الحديث أن الإنسان الغارم بسبب جائحة سماوية، قد يكون هو فرط في شيء ولكن صار الآن غارما لصاحب البستان عايز ماله، للآخرين من الغرماء عايزين ثمن ما دفعوه لهذا الإنسان، فأصبح غارما. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه، أن يعاني يعني هذا الإنسان وهو غارم. فلما تصدقوا عليه ما بلغش كل المال الذي عنده، ما بلغش أن يسد هذا الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره مفلسا وأنه لا شيء له، فأمرهم أن يقسموا هذا الذي أخذه هذا الرجل، قسمونه على أنفسهم. قال: وليس لكم إلا ذلكم، لأنه ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه معسر. يقول لنا هنا في إنظار المعسر فضل عظيم، في إنظار المعسر فضل عظيم. وفي الحديث: من أنظر معسرة فله بكل يوم مثليه صدقة، فله بكل يوم مثليه صدقة. هي رواية كده مثليه صدقة، وإن كان يعني المشهور في اللغة أن يقال فله بكل يوم مثلاه صدقة، مثلاه صدقة، ولكن هي الرواية على هذا الوجه، فله بكل يوم مثليه صدقة، كأنه الله يعطيه مثليه صدقة مثلا. الحديث صحيح وفيه فضل عظيم جدا في إنظار المعسر. لما تكون مسلف لإنسان 1000 جنيه مثلا وبعدين لغاية حيردها لك بعد سنة، خلال هذا الوقت لما يجي الوقت بتاع الأداء كأنك تصدقت بنصفها، كأنك في هذا العام تصدقت ب500. لما جاء الوقت وبعدين قال لك أنا معسر استنى علي أسبوع، صبرت عليه أسبوع، يبقى أنت السنة بحالها صابر عليه كأنك تصدقت بنصف هذا المال. الأسبوع اللي أنت هتصبره على هذا الإنسان لك بكل يوم صدقة 2000، كأنك تصدق ب2000 جنيه كل يوم، له بكل يوم مثلاه صدقة. فإنظار المعسر فيه فضل عظيم جدا. إذا كان هذا في الإنظار، يعني أنت هتاخد برضه فلوسك بس هتصبر أسبوع أسبوعين ثلاثة، أمال لو قال له خلاص مش عايز منك حاجة أبرأتك هيكون إيه؟ ما ذكرهاش في الحديث، دليل أنها أعظم بكثير. لو أنه أبرأه من ذلك كان له أجر عظيم عند الله سبحانه، لم يذكر في الحديث لعظيم هذا الأجر وهذا الفضل من الله سبحانه. يبقى هنا الحديث يحثنا على أننا ننظر الإنسان المعسر، نصبر عليه، فإذا جاء وقت الدين وطلب المهلة أمهلناه أيضا، فلك أجر عظيم بهذا الإمهال، فلو أنك أبرأته كان أعظم وأعظم. قال: والحديث، ولا هنا: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، رواه أحمد بإسناد جيد. يقول: وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لازمه إجابتهم. إن سأل، من اللي هيسأل؟ الغرماء. إن سأل غرماء دي فاعل، غرماء من له مال، غرماء يعني أصحاب دين إنسان مديون وله مال، بس المال ده قليل وليس كثير، يبقى ده معناها إن سأل غرماء هم أصحاب الدين من له مال، الدين ده على إنسان له مال قليل لا يفي بدينه. سألوا مين هؤلاء الغرماء؟ سألوا الحاكم، والحاكم مفعول هنا، سألوه إيه؟ الحجر، إذا مفعول تاني هنا، مفعول التاني، فإذا سألوا الحاكم أن يحجر عليه، أن يحجر يعني طلبوا من القاضي أحجر على فلان، كلنا عايزين منه فلوس مش عايز يسد لنا حاجة. يبقى القاضي الآن يلزمه أن إذا ثبت عنده فعلا أن هؤلاء لهم مال على هذا الإنسان، جابوا له شيكات كتبها ما فيش لها رصيد، جابوا له أوراق مكتوب فيها أمانات ومشهود عليها ودي الشهود معهم، يبقى على ذلك يلزم القاضي أنه يحجر على هذا الإنسان. في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، بس ده ضعيف، ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم، فلزم ذلك لقضائهم، يعني الغريم حقه يأخذ ماله، فإذا فضل صاحبنا معاه أصول ومعاه مزارع ومعاه عقارات والآخر صاحب الدين مش لاقي حاجة وده ما بيدفعش والحاكم بيتفرج عليهم، يبقى معناه تضيع أموال الناس، لا، يبقى هنا هذا الإنسان يحجر عليه ويباع ماله في سداد هذا الدين. سنة إظهار حجر لمفلس أو لفلس، سنة إظهار حجر لفلس، يعني يسن أن يظهر ذلك، زي ما يجي يروح يعلنه في الجورنال إشهار فلس المصنع الفلاني، يبقى هنا يستحب ذلك، يستحب ذلك بحيث أن ما حدش يتعامل مع هذا الإنسان، طالما أظهر الفلس بتاعه أظهره والمحكمة حكمت بإفلاسه معناه أنه محجور عليه، معناه أنه محجور عليه، فلما يجي يدخل الإنسان يتعامل معه فيوهمه أنه أنا عندي مال وأنا بتصرف في المال، تعالى ادخل معي، رح خدع هذا الإنسان أيضا. ما يقدرش هذا يذهب للقاضي يقول له دخلني مع الغرماء اللي فات، يقول له لا، ما احنا نشرنا ان ممنوع حد يتعامل مع هذا المفلس. يبقى هنا من فوائد الحجر وإشهار هذا الحجر ألا يتعامل معه إنسان، مفيش حد يتعامل معه، فمن تعامل مع هذا المحجور عليه المفلس يبقى هو يدور على حقه، القاضي مش هيدخله مع الغرماء الماضين. سنة إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهم، ليعلم الناس بحالهم يعني بحال المفلس وحال السفيه، يبقى فلان محجور عليه لسفه، سفيه يعني لا يجيد التصرف المالي في أمواله، يبقى يعلن عن ذلك، كذلك على إنسان محجور عليه قد أفلس وأشهر إفلاسه، فلا يعاملهما الناس إلا على بصيرة. من تعامل معه بعد إشهار أنه مفلس يبقى خلاص أنت دور على حقك بنفسك، مش هندخلك مع الغرماء. وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إدارة نفسه؟ فهل يجبر على إدارة نفسه؟ فيه روايتين، يعني هذا المحجور عليه القاضي حجر عليه وجد عنده البعض من العقارات والأموال والأصول وكذا، باعها وسدد البعض من الديون ولسه باقي عليه ديون أخرى، ينظر لهذا الإنسان هل هو شاب قوي يقدر على العمل ولا هو شيخ كبير ضعيف لا يقدر على العمل؟ إذا كان الثاني شيخا ضعيفا لا يقدر، يبقى لا يؤمر أنه بعمل أو غيره حيعمل فين وهو شيخ كبير ضعيف لا يقدر على العمل، لكن إذا كان شابا يقدر على العمل يلزم بذلك، يلزم بذلك حتى يسد باقي ما عليه من الدين. يبقى هنا بيقول لنا إذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إجارة نفسه، على إجارة يصير أجيرا يعني؟ فيه روايتان، إحداهما يجبر وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق، وإسحاق ابن راهوي يعني زميل الإمام أحمد، لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة وباعه بخمسة أبعرة، وباعه بخمسة أبعرة. الحديث ده حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، إنما في إشكال فيه، في إشكال في هذا الحديث أن هذا الرجل كان حرا. القصة صورتها إيه؟ الرجل قدم المدينة وبعدين أظهر كأنه تاجر كبير والتجارة جاية وراه، فبس سلفوني أعمل نفسي أمشي نفسي دلوقتي على ما تيجي التجارة بتاعتي، زعم ذلك فالناس سلفوا أموالا، بعد ما استلف الأموال قال له ما حنش حاجة مفلس، ما حنتوش حاجة، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سراقة، لصة حرام، سماه سراقة وباعه، باعه بخمسة أبعرة. هنا إشكال، باعه بخمسة أبعرة، طب ده رجل حر مش عبد، يعني كيف يباع وهو حر؟ مع هذه الكلمة في الحديث دفعت البعض لتضعيف هذا الحديث، أنه مش ممكن يبيع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا حرا، وإذا كان من الكبائر أن يعتبد الرجل محررا الذي حرره كان عنده عبدا عبد وبعد كده أعتقه، وبعد ما أعتقه دار أنه أعتقه فضل يستخدمه على أنه عبد، هذه كبيرة من الكبائر يصنع ذلك. فكيف بأن يعتبد إنسان حر يصير عبدا؟ لذلك من حسنوا هذا الحديث تأولوه، تأولوا قالوا لا لا، مش معنى أنه باع الرجل، الرجل لا يباع، وإنما باع منافعه، باع منافعه. يبيع المنافع إزاي؟ زي ما نجيب إنسان ونقول فلان ده عليه 1000 جنيه، مين ياخده يشغله ويسد 1000 جنيه دلوقتي ويشغله بيهم؟ يبقى هنا باع، باع ايه منه؟ باع ايه؟ المنافع، المنافع. يبقى العقد عقد ايه؟ إجارة مش بيع، عقد إجارة وليس بيع. يبقى هنا نوع من أنواع الإجارة، إن حد يسد 5 أبعرة اللي عليه وياخده يشغله بيهم بال5 أبعرة، يبقى ده كأن هذا المعنى اللي في الحديث أنه باع منافع هذا الإنسان، يعني لأجل جعله أجيرا عند إنسان يدفع عنه هذه 5 أبعرة ويستفيد به بقدر 5 أبعرة ثم يتركه بعد ذلك. يبقى دي رواية. الرواية الثانية، الحديث ده حسنه الشيخ الألباني، الثانية لا يجبر على ذلك، لا يجبر. لما روى أبو سعيد أن رجل أصيب في ثمار بتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. الحديث رواه مسلم وذكرناه قبل ذلك. الرجل أصيب في ثمار ابتاعها، هنا كأن فرق بين دوم اللي فات، في فرق كبير بين الاثنين. في ثمار ابتاعها الرجل معذور، معذور أن عمل إيه؟ كأنه استدان من الناس، هاتوا حشغل لكم المال هذا، أو هاتوا سلف وحسده لكم بعد ما اشتري الثمار دي وبيعها وسد لكم. فعادت الناس الرفق في ذلك والقرض فيه حسن وفيه أجر في القرض، فأقرضوا هذا الإنسان فاشترى ثمار هذا البستان، فإذا بجائحة تنزل من السماء تفسد ثمار البستان، لعله فرط أو قصر فتأخر، لذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع. طيب معهوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم باع ماله ودام وأمر الناس بالتصدق عليه وجمع الديانة وأعطاهم الموجود، وتبين له أن هذا الإنسان ليس عنده سوى ذلك، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الصورة الأولى لا، بصورة إنسان بيسرق أموال الناس، بيسرق أموال الناس، يعني جاي عارف أنه نصاب بينصب عليه، أنا في ورايا بضاعة جاية بس سلفوني على ما تيجي هذه البضاعة، الناس اغتروا به فأعطوه ماله وهو لا بضاعة جاية وراءه ولا غيره. يبقى فرق بين الصورتين، صورة إنسان يكتسب بالحلال وجاءت آفة سماوية أذهبت المال، يبقى نقول تصدقوا عليه ونجمع ما تبقى من ماله، فإذا تعذر أن هذا الإنسان يجمع مالا آخر نقول خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، هذا قضاء الله وقضاء. الصورة الثانية لا، ده إنسان سرق من الناس يستحق العقوبة، فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن باع منافعه، يبقى خذوا هذا الإنسان عليه دين قد إيه؟ قالوا 5 أبعرة أو 4 أبعرة، طب حد يدفع 4 أبعرة أو 5 ويأخذ ده يشغله عنده بثمن هذه الأبعرة سنة ولا سنتين ولا حسب ما يشوفه أجرة شغله خلال فترة تجيب قد إيه كان بعيد بها. يبقى هنا في فرق بين الصورتين، يبقى على ذلك نقول إنه إذا كان الذي عليه الدين استهان بأموال الناس وضيعها يحجر عليه ويؤخذ ماله ويقضى للغرماء، فإذا كفى قضاء للغرماء كان بها، إذا لم يكفي ذلك يشغل بباقي المال، يشغل بباقي المال بحيث أنه يكون عبرة للغير. يحرم إنسان يأخذ أموال الناس، كثير من الناس يقول لك فيها يأخذ المال وأسفره لسويسرا، أسفره مش عارفين وبعدين 10 سنين سجن وأطلع استمتع بهذا المال. هنا لو أن الإنسان يعاقب عقوبة رادعة ويلزم بإرجاع هذا المال غصب عنه يرجع هذا المال، طيب مش هيرجع المال، طيب دخلك السجن هنشغلك بهذا المال في السجن، اشتغل به طول عمره لغاية ما تسد هذا المال، ما حدش هيقبل هذا الشيء، اشتغل طول عمره لا أنا هجيب لكم المال من المريخ حتى هجيب هذا المال إليكم، هيجيب. يبقى هنا في الشريعة أنه يجوز أن يعاقب الإنسان طالما أنه شاب وأنه قادر يشغل بهذا المال الذي أخذه من الناس. فائدة الحجر أحكام أربعة. لما يحجر على إنسان إيه الفوائد اللي من وراء هذا الحجر؟ يقول لك أربع فوائد. الفائدة الأولى تعلق حق الغرماء بالمال، تعلق حق الغرماء بالمال. الفائدة الثانية من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به. الفائدة الثالثة أن الحاكم حيقسم ما وجد من المال بين الغرماء. الفائدة الرابعة انقطاع الطلب عنه، ما حدش هيطلبه بعد ذلك بشيء. نشوف هذه الفوائد بالتفصيل. الفائدة الأولى من الحجر تعلق حق الغرماء بالمال. الغرماء جمع غريم، الغرماء اللي هم الديانة اللي بيطلبوا منه هات اللي عليه، يبقى هؤلاء الغرماء. تعلق حق الغرماء بالمال، يبقى كانوا الأول تعلقهم بذمة هذا الإنسان، ليه بذمتك كذا؟ الذمة مش نافعة، هذا الإنسان ما بيدفعش اللي عليه، يبقى الآن حيتحول لا مش متعلقة بذمة أو بدين، دي متعلقة بعين موجودة، يروح الحاكم حاطط حراسة على المكان اللي موجود وإياك تتصرف في هذا المكان، فيباع هذا المكان من أجل الغرماء، يبقى تعلق حق الغرماء بالعين اللي موجودة اللي كان يملكه هذا الإنسان، لأن المال يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كره، فلا يصح تصرف المدين، المديون لا يصح له أي تصرف بعدما حجر القاضي أو الحاكم على ماله، لا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها. يعني يجي يعمل حيلة يقوم يقول طيب البيت الفلاني بتاعي أنا عملته مسجد لله، نقول له ما ينفعش، محجور عليه، ما ينفعش مسجد لله. طيب أنا بوهبه لفلان بديله ما يطلعش، خلاص محجور عليه، هذا من حق الغرماء الآن، يبقى مش هيصح منه تصرف لا ببيع ولا بهبة ولا بوقف ونحو ذلك، لأنه حجر ثبت بالحاكم، يعني الحاكم حجر عليه، القاضي حجر عليه، مش من حقه يتصرف فيه، فيمنع التصرف كالحجر للسفة. ولا يصح التصرف حتى ولو كان بالعتق، مع ان العتق قوي جدا، مسألة ان واحد يعتق انسانا اذا كان غنيا خلاص اعتق هذا الانسان، اذا كان فقيرا برضه يتم العتق الا اذا كان في مرض الوفاة. كذلك اذا اعتق شريك جزءا له من عبد، كان يملك جزءا من عبد فاعتق هذا الجزء، تلزمه الشريعة بعتق الجميع. فلو وجد اثنان يملكان عبدا، كل واحد له نصف من هذا العبد، احد الاثنين قال نصيبي حر لله عز وجل، حر لله عز وجل، فينظر لهذا الذي اعتق نصيبه، انت اعتقت نصفه، هنخلي العبد نصفين، نصف حر ونصف عبد؟ ما ينفعش. ننظر اليه هل هذا غني ولا فقير؟ اذا كان غنيا الزمناه بعتق الباقي، مع انه ما اعتقش الا نصفا فقط، فتلزمه الشريعة بأن يعتق الباقي، لأن العتق يسري بالغنى. كذلك اختلف الفقهاء في إنسان يقول لرجل يمر به مر أنت حر، عبد أنت حر، طلع هذا الذي قال له أنت حر، طلع العبد بتاعه، الكثيرون من الفقهاء قالوا يعتق بهذه الكلمة، كأن الكلمة كلمة صعبة زي كلمة الطلاق كده، زي كلمة الطلاق. فلذلك هنا بيقول لنا لو في الصورة بتاعتنا هنا الإنسان المحجور عليه كان عنده عبيد، راح الحاكم حجر على هؤلاء العبيد، قال له ممنوع تتصرف في هؤلاء العبيد، لما حجر عليهم راح هو قال لهم كلكم أحرار، كلكم أحرار، هل يتم العتق بذلك؟ لا يتم، مع أن هذا من أقوى ما يكون، ولكن لا يتم لأنه تعلقت حقوق الناس به. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي وعن أحمد يصح عتقه، والقول الأول أصوب صواب المعنى صح عتقه، حنضيع حقوق الناس بهذا الكلام الذي يفعله هذا، ولذلك هو حيقول لك القول الأول وهو قول مالك والشافعي أصح. إن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. التصرف إما تصرف في عين مولودة أو تصرف في الذمة، مش هنمنع إنسان أن يتصرف في ذمته، الفرق بين الاثنين إيه؟ تصرف في العين، العين موجودة، بياخد المال اللي محجور عليه ويروح لواحد خد دي تشتريها مني بكام، يبيع حاله، يقوم يرجع القاضي يبطل هذا البيع، يرجع المال لصاحبه والسلعة تفضل محجور عليها مرة أخرى. لكن التصرف في الذمة هو مفلس، وذهب للإنسان وقال له أنا مفلس والحاكم حاجر علي، سلفني فلوس أشغلها أقدر أكل وأشرب بها، في هذه الحالة لو أنه أسلفه مالا جاز، أنه هذا المال يتعلق بذمة المستدين الآن ولا يتعلق بعين المال الموجود، لا يتعلق بعين المال. معناه إيه؟ معناه أن هذا الإنسان الجديد الذي تعامل معه بعد الحجر عليه لا يجوز له أن يذهب للقاضي يقول له ده خد مني 1000 جنيه دخلني مع اللي انت حاجر بسببهم واديني من اللي موجود، لا ليس من حقي أن يقول ذلك. هيقوم الحاكم يقول له لا هنخلص الأولين الأول، بعد ما يخلص الشيء ابقى اشتكي انت بعد ذلك، لكن مش هتدخل فيهم لأنه حجر عليه في لهؤلاء الغرماء وأنت جئت بعدهم، جئت بعدهم في المعاملة. وإلا فلو جاء إنسان بعدهم وأثبت أن له معاملة معه في الماضي هيدخل مع هؤلاء الغرماء أيضا، لكن هذا تجددت المعاملة بعد الحجر يبقى يتعلق بذمته ولا يتعلق بعين ماله. فهو بيقول لنا هنا إن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح لأنه أهل للتصرف والحجر، وإنما تعلق بماله دون ذمته، الحجر يعني يتعلق بالمال دون ذمته. وطولب به بعد فك الحجر عنه، يعني بعد ما يتفك الحجر ويسد الغرماء اللي فاتوا الآن يشتكي ده من جديد ويطالب بأنه يسده من تاني لأنه حق عليه. وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوه فقد زال المعارض. المعنى أن المال مش هيضيع على صاحبه، صحيح هو دخل وتعامل معه بعدما علم أنه محجور عليه، بنقوله ليس من حقك أن تأخذ من الموجود شيئا، مش هتأخذ حاجة من الموجود، ولكن بعد ما يتفك الحجر ابقى قاضي هذا الإنسان لتطلب مالك الآخر. طيب نقف هنا عند الشرط أو الفائدة الأولى ونجيب عن سؤال أو سؤالين والمرة الجاية إن شاء الله.